بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب آداب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب الطعام، باب التسمية في أول الطعام. ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وكان عمر رضي الله عنهما ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سلمة لما توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخاً لأبي سلمة من الرضاع. فعمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له هو عمه من الرضاع، وهو ربيبه لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها. وكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يده تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، الغلام من الولادة إلى البلوغ، فالإنسان من الولادة إلى أن يبلغ يسمى غلاماً، ويطلق أو تطلق كلمة الغلام على العبد المملوك، فيقال غلام زيد أو غلام عمرو ونحو ذلك. يا غلام، سم الله أي قل بسم الله، وكل بيمينك أي كل بيدك اليمنى، وكل مما يليك أي مما دنا وقرب منك لا مما يلي غيرك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لأكله مع الصبيان، ومنها أيضا مشروعية تعليم الجاهل، سواء كان ذلك من الصغار أم من الكبار، فإذا كان الإنسان جاهلا فإنه يعلم ويرشد بالرفق واللين. ومن فوائده أيضا مشروعية تعليم الصبيان للآداب والأخلاق الإسلامية، من آداب الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك. ومن فوائده أيضا مشروعية التسمية عند الأكل والشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله أي قل بسم الله. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا أكل ولم يسمي شاركه الشيطان في ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن ظاهره أنه يقتصر على بسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم، لكن لو زادها فلا بأس، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج في ذلك. وظاهر الحديث أيضاً أنه لا بد من النطق بالتسمية، فلا يكفي أن يسمي بقلبه، لأن القول إذا أطلق فلا بد فيه من نطق اللسان، ولا يضاف القول إلى القلب أو إلى النفس إلا مقيداً، كما قال عز وجل: ويقولون في أنفسهم. فكل قول فلا بد فيه من النطق باللسان، ولا تترتب الأحكام على القول إلا إذا نطق بلسانه. ولذلك لو طلق زوجته في قلبه، أو أوقف أمواله بقلبه، أو نحو ذلك، فإن هذا من اللغو الذي لا يعتد به. وظاهر الحديث أيضا أنه لا بد من التسمية ولو كان يأكل مع جماعة، لعموم الحديث: يا غلام، سم الله، حتى لو كانوا جماعة فإن كل واحد منهم المشروع له أن يسمي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الأكل باليمين، لقوله: وكل بيمينك. وهذه المشروعية على سبيل الوجوب، فلا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله. أولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: سم الله وكل بيمينك، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يأكل بشماله ويشرب بشماله قد اتبع خطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، فعوقب أن شلت يمينه، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن المشروع للإنسان أن يأكل بيد واحدة لا بكلتا يديه، إلا إذا دعت الحاجة أن يأكل بيديه جميعاً أو أن يشرب بيديه جميعاً، كما لو كان الشراب ثقيلاً أو كبيراً أو نحو ذلك، فلا حرج أن يأكل بكلتا يديه أو أن يشرب بكلتا يديه، لكن إذا أمكن أن يأكل بيد واحدة فهذا هو المشروع، لأن الأكل بكلتا اليدين يدل على الشرف. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يباشر الأكل بيده لا بواسطة كملعقة ونحو ذلك، وإن كان الأكل بالملعقة لا حرج فيه ولا بأس به، ولكن الأفضل إذا تيسر أن يباشر الأكل بيده. ومنها أيضاً من فوائده مشروعية الأكل مما يليه، لقوله: وكل مما يليك، يعني مما دنا وقرب منك، فلا يجوز للإنسان أن يأكل مما لا يليه، أي مما يلي غيره، أولاً لأن فيه عدواناً على حق الغير، وثانياً أيضاً أن فيه سوء أدب، ولأنه يدل على الشرف. واستثنى أهل العلم رحمهم الله، استثنوا من عدم جواز الأكل مما يليه، استثنوا مسائل ثلاث. المسألة الأولى: إذا كان الإنسان يأكل وحده فلا حرج أن يأكل مما يليه ومما لا يليه، لأنه لا مشارك له. والمسألة الثانية: إذا كان الطعام أنواعاً فلا حرج أن يأكل منها هنا ومنها هنا، لأنه أنواع. والمسألة الثالثة: إذا كان الذي معه يرضى بذلك ويسمح بذلك بحيث تطيب نفسه أن يأكل مما لا يليه، فحينئذ يكون الحق له وقد أسقطه. وفي هذا الحديث أيضاً بيان كمال الشريعة الإسلامية، وأنها ولله الحمد شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وسلوكها وتعاملها مع الآخرين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.